إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، اللهم صاحبنا وأفضل علينا عائدا بالله من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع صفنا ويوحد كلمتنا ويشد عضدنا ويبصرنا لمواقع الفتن بمكر العدو وبمكر أعداء الدين، وأن يحشرنا إخوانا على سرر متقابلين. سنمضي إن شاء الله لمدة ربما أسابيع في المقدمات العامة حتى يأتي أوان الدخول فيما نرغب فيه إن شاء الله من العلمين، علمي أصول الفقه والفقه إن شاء الله رب العالمين. سنمضي في مقدمات ضرورية، لأنها مقدمات تصلح للطالب في طلبه للعلم من حيث الأصل، فهي مقدمات لطالب العلم جملة في كل علم يطلبه أيا كان هذا العلم. العلم إذا أطلقناه في الشرع فلسنا نعني به فرعا دون فرع ولا نوعا دون نوع، وما عكرت به أفهام بعض طلاب العلم اليوم من فهمهم أو تقسيمهم للعلم إلى علوم دنيوية وأخرى شرعية لا أصل له في الإسلام ولا وجود له عند الأئمة المتقدمين الأعلام، بل إنهم كانوا يجعلون العلم شيئا واحدا كله إن صدقت فيه النية وخلصت كان شرعيا، وليس شيء في الشرع محرم تعلمه، لا شيء في الشرع محرم تعلمه إلا استثناءات محدودة جدا، وإلا فالقاعدة الكلية أن كل شيء العلم به خير من جهله، إلا أشياء تعلمها ربما يفضي إلى بعضها يفضي إلى الكفر والعياذ بالله كالسحر. وحتى هذه المنظرون المتكلمون في أمثال هذا يقولون أنه حتى السحر ليس هو محرما أو كفريا من حيث العلم به، وإنما الممارسات التي ينبغي أن تمارس ستكون ممارسات كفرية، فقالوا إذن لا تعلق حتى في هذا للعلم. ولذلك من علم السحر كما لو كان كافرا ثم أسلم وكان قد تعلم في كفره السحر فعلمه يخضع له ويعتبر في الشرع، فإذا قتل بالسحر أخذ بقوله لأنه من أهل الاختصاص، هل هذا النوع مثلا من السحر يقتل أو لا يقتل؟ لا، السحر ينقسم إلى أقسام كثيرة، بعضها هو من المعالجات الكيميائية وغيرها، وقد تكون قاتلة. هذه إذا قتلت يرجع فيها إلى ذلك، تجد في كتاب في كتب الفقهاء أحيانا ربما تعجب منها، يقول لك الساحر المسلم. كيف الساحر المسلم؟ الساحر المسلم من أمثال هذا، أنه عالم بالسحر الذي حصله فلم في صباه، لأنهم في الغالب يورثونه لأبنائهم، ولكنه تاب وأصلح وأحسن بعد ذلك فيؤخذ رأيه. فإذا حتى في هذا نبه، فهو من العالمين في هذا المجال، والله تبارك وتعالى لم يستثني شيئا، فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالعلم إذن شرفه شرف رفيع عظيم، وهو معروف لا يجحد، ومشهور لا يمكن أن ينكر، ومن أدوى الأدواء التي نراها في هذا العصر أن يصبح هناك من ينظر لترك العلم، أو لأنه يمكن أن يصل بلا علم، ولا شيء في الدنيا يمكن أن يوصل إليه بلا علم، لا شيء، خذها هكذا كلية، لا شيء يمكن أن تصل إليه بلا علم أيا كان هذا الذي تتصوره. يكفي في فضله أن الله تبارك وتعالى رفع من شأنه في كتابه، فالله رب العالمين رفع أهل العلم منزلة فوق منزلة العالم، فجعلهم وحدهم أولا أشهدهم على أعظم شهادة، الشهادة التي قامت بها السماوات والأرض، أشهد الله رب العالمين عليها نفسه، ثم أشهد عليها ملائكته، ثم ثلث بأهل العلم فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. والله تبارك وتعالى جعلهم وحدهم وحدهم المؤهلين لفهم أمثاله التي يضربها في كتابه، فقال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم، وجعلهم أرفع ممن سواهم من أفضل نوع من البشر على وجه الأرض، فإن أفضل أنواع البشر على وجه الأرض هم المؤمنون، والله جعل أهل العلم فوقهم، قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم افسحوا في تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الذكر الخاص بعد العام، لأن هؤلاء الذين أوتوا العلم من المؤمنين، لكن ذكر الخاص بعد العام يفيد مزية في الخاص، مثل ما في قوله تبارك وتعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان، هذا عطف خاص بعد عام، ولا فاكهة النخل من الفاكهة، النخل هنا مقصود به التمر، ورمان الرمان، فهذه فاكهة، ما وجه أن عطفها على الفاكهة؟ يعني كأنه قال فيهما فاكهة وفاكهة، لكن هذا يدل على مزية هذين في الفاكهة. قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، وجبريل وميكال هؤلاء من ملائكته، لكن جبريل من ملائكته ومن رسله، ومع ذلك عطفه، فدل على مزية في هذا الخاص. فكذلك هنا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم فدل أن أهل العلم يرفعون رفعة أخرى غير رفعة الذين آمنوا. وقال الله تبارك وتعالى وفوق كل ذي علم عليم، فجعلهم درجات متفاوتة. وأبطل الله تبارك وتعالى تسويتهم بمن سواهم، فقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، فحكم لصالحهم على من سواهم من العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم نوه بفضل العلم في حديث كثيرة، كيف لا وربه جل جلاله لم يأمره بالازدياد من شيء في هذه الدنيا إلا من شيء واحد، كما نبه لذلك ابن القيم رحمة الله عليه، وهو العلم. قال وقل رب زدني علما، ولم يأمره بأن يزداد من شيء إلا من العلم. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث ذكر فضل العلم وأهله، في حديث معاوية بن أبي سفيان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله المعطي، ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وفي حديث أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه في صحيح البخاري قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن وقد قال البخاري في صحيحه وقد جلس أبو عبد الرحمن راوي هذا الحديث، أبو عبد الرحمن السلمي راوي هذا الحديث، وقد جلس أبو عبد الرحمن السلمي في جلس من إمرة عثمان بن عفان إلى أن كان الحجاج، وقال وذلك الذي أجلسني مجلسي ذلك، فجلس يقرئ الناس القرآن ويعلمهم القرآن من خلافة عثمان رضي الله عنه إلى ظهور الحجاج بن يوسف الثقفي، وقال وذاك الذي أجلسني مجلسي ذاك، أي هذا الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، مكث هذه السنين الطويلة لهذا الفضل الذي سمعه في هذا الحديث الذي حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية لهذا الذي يعلم الناس القرآن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم في الحديث الطويل من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، الذي رواه أصحاب السنن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن العالم ليستغفر له كل شيء حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في جوف الماء. تخيل يا عبد الله هذا الرجل الذي هو جالس في بيته لا يصنع شيئا، بفضل العلم تستغفر له النملة في جحرها، تقول اللهم اغفر لفلان، ويستغفر له الحوت في جوف الماء وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع تود أو أنه لم يطأ على الأرض إنما يطأ على أجنحتها إكراما له. أي فضل من هذا وأي شيء من هذا؟ إنه فضل العلم، فضل تلك الرتبة العلي. فلما كان العلم بهذا القدر الأسمى وهذا الشرف كان لابد أن يحتاج الإنسان بعد أن عرف فضله إلى أن يبث هذا إلى الناس. ولذلك إذا ذكر فضل العلم ذكر كذلك فضل تعليمه. ويكفي في فضل تعليمه أن نقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن الفرقي عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه على ذلك إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان له من الوزر مثل أوزار من تبعه على ذلك إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. يكفي أنه أحد الخصال الثلاثة فيما يظهر بادئ الرأي لسامع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخبر فيه أنه ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث، فيظن أن العلم، قد سمعت بعض الشارحين يشرح أصلا على هذا النحو وهذا خطأ، أن يجعل العلم نوعا واحدا منها، بل العلم في ثلاثتها، فكأنه بلا علم ينقطع عمله كله. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم بثه في صدور الناس، أو ولد صالح يدعو له. طيب، علم بثه في صدور الناس هذا الثلث الذي تكلمنا عنه ويفهمه جميع الناس أنه هذا هو العلم. طيب، الولد الصالح ما الذي أصلحه؟ هل يمكن أن يصلح بلا علم؟ هذا ذكرنا أنه من المستحيل، أنه لا يصح إيمان إلا بعلم. قد بوب البخاري بابا في صحيحه: باب العلم، باب العلم قبل القول والعمل، وقول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فقبل القول لا إله إلا الله ينبغي أن تتعلمها وتعلمها، فسبقها العلم. فإذا صلاحه لا يكون إلا بعلم هذا الولد. وهذه الصدقة أترى رجلا بغير علم يتصدق؟ لا يتصدق. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعرف لله فيه حقه ويسلطه على هلكته في الحق ويصل فيه رحمه، فهذا بأعلى المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو أن لي مثل فلان، هذا الذي ذكرناه الآن، لو أن لي مثل فلان لعملت فيه بعمله فهما في الأجر سواء، في لفظ قال: فهو ونيته فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو لا يعرف لله فيه حقا ويسلطه على هلكته في الباطل ولا يصل به رحمه فهو يخبط فيه، فهذا بأخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مثل فلان لعملت بعمله. فهو وليته فهما في الوزر سواء. الذين درسوا الرياضيات يعرفون طريقة الاختزال. الآن يمكن أن تختزل المال وتترك العلم، لأن الاثنين الأولين الجامع بينهما ما هو؟ في المال. الثاني ليس عنده مال، لما القاسم المشترك بينهما هو العلم، والاثنين الثانيين القاسم المشترك بينهما ما هو؟ غيابه، ليس المال، غيابه الجهل، غياب العلم. فكان في الوزر سواء وكان في الأجر سواء. المال هذا، هذا رزق مقسوم مدبر من عند الله تبارك وتعالى. الذي يظن أن المال من الكسب، هذا عقيدته ما زالت عقيدة قارون، قال إنما أوتيته على علم عندي. والناس تعلم أن المال ليس بالكسب. لتفهم هذا اعلم أننا نرى الناس التي تعمل السنين الطويلة جدا ولا تحصل المال الكثير، رغم أنها تعمل وقتا طويلا جدا. وبعض الناس لا يعمل شيئا بل ولد ليجد المال في يديه وملعقة ذهب في فيه. أين الكسب فيها؟ لكن العلم، لا تجد واحد ولد وعنده كيس علم بجانبه. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فقسمتك كقسمة غيرك في هذا، طلب منك أن تتعلم لتعرف ما أراد الله تبارك وتعالى منك في هذه الحياة الدنيا، لأنه خلقك لعبادته. فحينئذ كان هذا العلم هو الذي انتشل الأولين مع وجود المال من تلك الهوة التي سقط فيها الثانيان، فسلط العلم على هلكته. فإذا ظهر أن تلك الصدقة الجارية إنما كانت من رجل يعرف لله فيه حقه، أي المال، فقدم فيه لآخرته، لأن مالك هو الذي قدمته لآخرتك. ليس لك من المال إلا ما قدمته لآخرتك. أما رصيدك في البنك والذي في جيبك والذي تخبئه تحت التراب والذي تخبئه في الذهب وفي غيره، كل ذلك مال وارث. ستسلم العهدة يوما طواعية. ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأبليت، أو لبست فأفنيت، أو تصدقت فأمضيت. إذا تصدقت خلاص. هذا الذي ينبغي أن ينظر به طالب العلم. النظر عندنا نظر الآخرة لا نظر الدنيا. نظر الدنيا والآخرة بينهما فرق. الذي ينظر بنظر الآخرة يعني خمسة إلا ثلاثة كم تساوي؟ اثنين. هذه في نظر الدنيا، لأنه مثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كانت عنده الشاة التي ذبحت أكل منها صلى الله عليه وسلم، وكان يحب الكتف، كتف الأيمن. لما ذبحت الشاة وزعتها عائشة جميعا أن تترك فيها شيئا غير الكتف الذي يحبه النبي عليه الصلاة والسلام، استنقذته له. فجاء فقالت عائشة: هذه الحسبة الأولى، لم يبق منها إلا كتفها. هذا نظر الدنيا. فقال عليه الصلاة والسلام: بقيت كلها إلا كتفها. ترى الذي ينظر للآخرة الذي بقي ما هو وما عند الله خير وأبقى. أنت تحسب الآن في ميزان الدنيا ما الذي بقي؟ نعم بقي الكتف. في ميزان الآخرة ما الذي بقي؟ بقي الكل والكتف هذا سنأكله، لكن الباقي هذا هو الذي ذهب إلى الميزان. فكذلك هكذا يكون حسابه. فإذا كان هذا حسابه عرف أين ينفق ماله وأين يضعه، فحينئذ يكثر من الصدقات الجارية ويكون له هذا الولد الصالح الذي ينتفع به والعلم. فإذا هذه الثلاثة كلها عصبها هو العلم، فلولا العلم ما بقي من هذه شيء. فلا أعجب من هذا، يعني أهل العلم مثلا يذكرون قالوا من شرف العلم كما يقول علي بن أبي طالب مثلا، يقول من شرف العلم أن يدعيه كل أحد، من شرف العلم أن يدعيه كل أحد، ومن مهانة الجهل أن يبرأ منه كل أحد. العلم أجهل إنسان في الدنيا تجده يدعي أنه يفهم ويعرف، يعني. وأبو جهل نفسه لو تقول له يا جاهل يغضب، لأنه يعرف أنها سبة ومسبة لا يرضاها أحد، كما قال ابن عطاء الله السكندري ما من أحد إلا وهو راض عن الله في عقله وأقلهم عقلا أرضاهم به. هل تجدون رجلا يوما يعترف بأنه أحمق مغفل لا يفهم شيئا ولا يحسن شيئا؟ أبدا، أنا لم أرى في حياتي رجلا يعترف بهذا. طيب من أين يأتي الحمقى إذن والمغفلون ولهم لا وجود لهم؟ هم أكثر من عدد ربيعة ومضر، أكثر من نجوم السماء. طيب من أين ينبتون؟ لأنه هو رغم كل ذلك يرى أن عقله الحمد لله هذا يعني عنده عقل يفهم به أمور الكون كلها. فما من أحد إلا وهو راض عن الله في عقله وأقلهم عقلا أرضاهم به، كما قال تنبي ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. بل ذكروا قالوا حتى أن الله تبارك وتعالى فضل الكلب المعلم على الكلب غير المعلم. صيد الكلب المعلم يؤكل منه في الفقه، والكلب غير المعلم إذا اصطاد فتلك جيفة لا تؤكل. قال الله تبارك وتعالى أحل لكم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعام حل وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم. إذا كان معلما كما في حديث عبد الله بن مغفل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا أرسلت كلبك المعلم فأمسك لك أمسك عليك فكل سمي الله وكل، لأن المعلم يصطاد لا يأكل، كلب الآخر يصطاد لنفسه ليأكل هو، فهذه جيفة. فانظر إلى العلم رفع الكلب المعلم على الكلب غير المعلم، فهو رفعة كله. ولذلك لما كان بهذه المنزلة رجل مكلم من أولي العزم من الرسل من خمسة في الكون موسى عليه السلام يسير إلى رجل العبد الصالح الخضر ليتعلم منه مسألة أو مسألتين، يسير يضرب في الأرض، وهذا رجل يكلم الله رب العالمين، يعني أريدك أن تتصور هذه، هو يكلم الله، هو كليم الله رب العالمين كلمه بلا ترجمان، يضرب الأرض يطلب العلم من هذا العبد الخضر. من الخضر؟ إلى موسى. لكن هنا قلبت كل الموازين. موسى يسير خطب في بني إسرائيل، قالوا له، فطلع واحد من الناس بعد أن خطب موسى خطبة بليغة ذرفت لها العيون، فقال: يا نبي الله، هل يوجد في الدنيا أعلم منك؟ بعد هذا اللي سمعناه كل، هل يوجد أعلم منك؟ قال: نعم. قال: لا لا. فعتب الله تبارك وتعالى، هذا حديث عبد الله بن عباس في الصحيح، قال: فعتب الله عليه أن لم يرد العلم إليه، لم يقل الله أعلم، قال له أنا. هو موسى أخطأ هنا؟ يعني بمنظارنا نحن هل هو أخطأ؟ الآن موسى هو النبي، نبي بني إسرائيل الذين فضلهم الله على العالمين، ثم موسى هو الكليم وهو أحد أولي العزم من الرسل، وهو في ذلك الوقت نبي ذلك الزمان، افترض لا يوجد أعلم منه. فلما لم يرد العلم إلى الله، مع الاجتباء، مع الاصطفاء، مع كونه قال له: ولتصنع على عيني، لكنه عتب عليه أن لم يرد العلم إليه، فقال له: بلى، لي عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك، وهو موسى. واليوم يطلب أحدنا العلم 10 دقائق وهو واقف ولم يكملها فيصير شيخ الإسلام ولا يرجع. كيف يرجع وهو يملك الحق ويعرف الحق؟ أنت لو عرفت الحق خلاص انتهت القضية. يعني القصة أنت هل هذا هو الحق أو ليس الحق؟ هنا المحك. المهم، موسى عليه السلام رحل إلى هذا مع غلامه يوشع، فجاع وخاطر، حتى قال: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فوجد العبد الصالح، كيف قال له موسى: من الذي أرسل موسى إلى الخضر؟ من أرسل موسى إلى الخضر؟ الله. لما جاء موسى للخضر ماذا قال له؟ قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هذه الكلمات لو ثقفتها، فهمتها، وتعلمتها، لن تجد بعد اليوم في طريقك في العلم إشكالا. ولو لم تفهم هذه فستبقى حيث أنت الآن، لن تقدم خطوة. أول ما أشير إليه هو السؤال الذي سألتكموه الآن: من الذي أرسل موسى؟ قلتم: الله. أنت يا مولانا يأتيك الآن الطالب يقول لك: شيخ، أنا أرسلني الشيخ فلان. بالطبع أنت تعرف الشيخ فلان، فالمفترض أن بينكما مودة، فيعني ستكرمه، ها؟ ومع ذلك هو يرى أنه من إكرامه مثلا، لا أدري ما من إكرامه مثلا، أنك تخصص له مثلا 10 سنين من حياتك تعطيها له هدية ليرضى عنك. وماله يا سيدي أرسلك الشيخ فلان ولا الشيخ علان؟ انظر لمن أرسله الملك الديان جل جلاله. لما جاء ماذا قال؟ قالوا: أنا أرسلني الله. مازال فيه كلام يعني؟ أنت ستعلمني، عجبك ولا ما عجبكش مش تعلمني، مش هل أتبعك؟ هذه الأولى. الثانية أنه موسى، لا تنسى أنه موسى، أنه من أولي العزم من الخمسة، أولي العزم من الرسل، وأنك أنت. ضع نفسك في كفة، وضع ابن عمران موسى في كفة، وقل لي بما تشعر. وهو يقف إلى رجل لا يعرفه أحد، رجل نكرة يعني بكلامنا اليوم لا يعرف من هو الخضر في ذلك الزمن، لا يعرفه أحد، يعرفون أنه عبد صالح، رجل صالح. والخضر ليس منكرا لموسى، ليس لا يعرفه، فإنه سأله قال من أنت؟ قال أنا موسى. قال موسى ابن عمران، موسى بنو إسرائيل؟ قال نعم. فهو يعرفه إذن. وموسى يقول هل أتبعك؟ فجاء بالاستفهام بالسؤال، ولم يقل سأتبعك تقريرا، مع أنه مرسل من الملك الخبير. هل أتبعك على أن تعلمني؟ من البداية الأمر واضح، في معلم ومتعلم. احنا عندنا هنا ناس جاية تعلم. أنا إلى الآن عندي أكثر من 10 سنوات أدرس، ما زلت لم أقابل الطالب الذي من أول يوم هو تلميذ وأنا شيخ. نحتاج فترة هدنة في البداية لنتفق أنه هو تلميذ وأنت الشيخ. هذه الفترة يعني تقام فيها مناظرات وتلعب برد فعل، يعني لازم مش تفهم وراك، أنت تعرف حاجات هو ما يعرفهاش. هذا من أعجب العجب، هذا من إضاعة الأعمار، هذا الذي ضيع الأغمار الصغار. أمثال هذا الهراء أن يتزببوا قبل أن يتحصرموا، أن يطير ولما يرش. هذا النسر الفرخ الصغير الذي لم يرش بعده يريد أن يقفز وهو لحم أحمر ليحلق. هو سيحلق، نعم، كم دقائق حتى تأتيه الحقيقة المرة، الأرض الصلدة الصخرية، وسيصطدم بها حتما بقوانين الكون التي سنها الله تبارك وتعالى، التي لا تحابي أحدا. رجل يقفز من فوق العمارة ويقول لك والله أنا متوكل على الله، ماشي في أمان الله يعني كيف تقنع مثل هذا؟ وكان متوكل على الله، الله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير، نعم، لكن لا يحتج بالقدر على سنن الكون. الله سن سنن للكون لا تتخلف. لا تقول لي أنا سأذبح نفسي لكن من توكلي على الله لن أموت، لا، سنن الكون لا تتخلف. سنن الكون يخلف الله فعلها متى؟ في حال الإعجاز، وهذا أمر خارج، وإلا لولا ذاك لما أصبح معجزا. يعني لو كان الناس كلهم يحيون الموتى أين المعجزة تصبح؟ تصبح الموتى المعجزة في من لا يحيي الموتى، هكذا. فإذا الآن لنعود فلا نبحر بعيدا، كنا نقول أن هذا العلم إذن هو الشرف العظيم، الشرف الرفيع الذي ينبغي أن يتحلى به الإنسان وأن يطمح أن يصل إليه وأن يعلمه للناس. ولذلك ما كانوا يرون شيئا أعظم منه ولا أرفع، حتى ذكرت لكم في مرة فارطة أن مالكا لما سئل عن المقرب للقتل الذي بقي من عمره ساعة فيما ينفق تلك الساعة، قال في علم يتعلمه. قيل يا أبا عبد الله إنه لا ينتفع به، قال تعلمه هو الانتفاع به، وفي رواية قال تعلمه خير من عمله به، يقصد أن نية المؤمن خير من عمله. حتى الحديث الذي ذكرناه آنفا يدل على هذا المعنى. أن قلنا نحن لما حذفنا المال بقي العمل، بقي العلم ونية الثاني، قال فهو ونيته، فهو بنيته حاز تلك المرتبة. فهو ينوي أنه لو كان لي مال حقا لفعلت فيه ذلك الفعل الذي يفعله، لتصدقت به، لأنفقته في وجوه البر. وذلك فيما يرويه النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا ممن كان قبلنا من بني إسرائيل مر على كثيب أهيل، كثيب جبل هكذا ربوه صغيرة من تراب، فنظر إلى هذا الجبل وتمنى أمنية، قال لو أن لي مثل هذا الكثيب سويقا سويق، وكان السويق هو في الغالب هذا الذي يقدم للحجاج طعام مصنع. لو أن لي مثل هذا الكثيب سويقا فأنفقه في سبيل الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فلما جاء يوم القيامة وجد في صحيفة حسناته كثيبا من سويق، بالنية أنه أخلص نيته حقا، أن لو كان عنده حقا هذا مثل هذا سويقا لتصدق به، فنيته تنفع نيته. ولذلك قيل: نية المؤمن أبلغ من عمله، وهو يروى مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه كلام. الشاهد أن فضل العلم معروف لا نحتاج فيه إلى كثرة طول، لكن أريد أن لا أقطع عليكم قصة موسى والخضر لحكم ذلك التسلسل الذي فيها، وإن كنا سنتكلم فيه بعد ذلك بالتفصيل في التسلسلات في ذكرنا لآداب العلم. موسى قال: هل أتبعك على أن تعلمني؟ جعل نفسه ماذا؟ تعلم. جعل الخضر المعلم، ما في رتب وما في أنا نبي وأنت، مع أن الخضر نبي، ولكن حتى على إثبات نبوته، وإن كان الجمهور يرجح أنه ليس نبيا ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ترى بالمناسبة، لكن حتى على إثبات نبوته، فأين نبوة الخضر من نبوة موسى؟ ودليل الذين قالوا بنبوة الخضر قوله في نهاية القصة: قال وما فعلته عن أمري، إنما فعلته بوحي. وعلى العموم خلاف معروف طويل. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فالشرط الذي يشترطه موسى: هل أتبعك؟ ولم يقل له: هل ألزمك الموهمة؟ مع أن هذه كانت دارجة في طلاب العلم، يقول شيخ أريد أن ألتزم بابك، كانوا يلتزمون الشيوخ. لم يقل له هذا. لماذا؟ لما يشعر أحيانا من النفرة. الإنسان فيه جانب دوما يبقى، ذلك الجانب البري، لا يحب أن يكون عنده خيال ملاصق له آخر. حتى زوجته يريد أن تعمل دور ساعة ساعة، كل لحظة رجل معك يعني تمرض. فلم يقل له هذا لئلا ينفره، ولكن جعل نفسه تابعا. هل أتبعك؟ ولم يقل حتى أصاحبك، وكان يمكن أن يقول له: هل أصاحبك؟ الآن نرى بعض الأقزام أحيانا يتطاولون على بعض العلماء ويقول: جئتك لنتذاكر في العلم. يعني يريد المهم يا خيانك بعضنا ونحكي والكلام هذا، وليس صوابا، ليس حقيقة منه يقول هذا الكلام، إنما يريد أن يتسور فقط. ولذلك أمثال هؤلاء كانوا في القديم يردونهم وينزلونهم ليعرف حجمه، لأن الطالب إذا جاء مستشرفا رافعا أنفه يظن أن له علما لن يحصل العلم. ولذلك قال مجاهد بن جابر رحمة الله عليه تلميذ عبد الله بن عباس، يقول: لا يبلغ العلم اثنان، مستحي ومستكبر. أما المستحي فما الذي سيقع فيه؟ لم يسأل عن كثير من الأمور حياء، حتى لو قال جاهل فيموت جاهلا مستحيا. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها: ما أعقل نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يسألن عما ينفعهن، برغم أن بعض الأمور مما يستحى منه، يستحي منه المرء، لكن لا ينبغي له أن يفرط في شيء من دينه، فلينبغي عليه أن يتعلم. ولذلك كانت تلك المقولة القبيحة التي لم يتفكروا في قولها، يقول لك: لا حياء في الدين. هذا كلام خطأ تماما، الدين هو كله حياء. النبي عليه الصلاة والسلام جعل الحياء من الإيمان، قال: والحياء شعبة من الإيمان. لكن هذا مقصودهم في الأصل هو هذا، هذا الذي يقصدون، لا يقصدون أنه لا يوجد في الدين شيء اسمه حياء، يقصدون: لا تستحي أن تسأل عن دينك، هذا مقصودهم. لكن رغم ذلك العبارة موهمة لأنها قبيحة، لا يقال لا حياء في الدين، نقول لا حرج في الدين، ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. المهم على أن هل أتبعك على أن تعلمني؟ قلنا إذن جعل نفسه هو متعلما، العبد الصالح هو المعلم، مما علمت، ولم يقل له جئت لأحصل علمك أو لأخذ كل علمك، بل لأتعلم بعض علمك. مع أن ما يعلمه موسى إلى جانب ما يعلمه الخضر بينهما فارق شاسع جدا. ولذلك الخضر بعد ذلك أشار إلى هذا لما ركب في السفينة فجاء ذلك الطائر فنقر نقرة في البحر، فقال إنما عندي وعندك من العلم كمثل ما نقص ذلك الطائر من اليم. تلك النقرة التي نقرها في الماء، هذا علمي وعلمك فيما هو من العلم. الله تبارك وتعالى يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليل، أي في هذا الكون لو تعلمت كل ما في هذا الكون لم تترك منه شيئا لكان ذلك العلم قليلا. فما بالك وأنت تدري وتعلم أنك لا تعرف شيئا في هذا الكون. طبعا العلم ثلاثة أشبار، الشبر الأول أنت تظن فيه أنك بدأت تتعلم وترى نفسك بدأت تفهم وخلاص وتجيب عن أسئلة الكون كلها في لحظة. الشبر الثاني حين تبدأ ترى العلم، تفهم أن القصة والله القصة ليست هكذا، قصة ظهرت أنه فيها بعد أخرى. نحن قلنا كثيرا، لا أدري هل ضربت لكم هذا المثال، مثال اتساع المدارك. ما هو اتساع المدارك؟ هو أن يعيش الرجل، يعني عندنا رجل الآن، تصوروا أن رجلا عاش ولد بين جبلين في حفرة هكذا من الأرض بين جبلين، ولد في تلك الحفرة وعاش حتى بلغ أشده واستوى في تلك الحفرة، فأخذ بعد أن بلغ من العمر مبلغ الرجال يقلب بصره في تلك الأرض التي هو فيها، ينظر فيها يمنة ينظر يسرة حتى تأكد أنه قد أحكم وعرف مكان كل حجر فيها وكل طائر يأتي ليهوي على أرضها وكل حبة رمل في تلك الحفر. فبينا هو كذلك إذ جاءه يوم الرجل فقال له من أين أتيت؟ قال أتيت من بلاد بعيدة. قال وهل في الكون شيء غير هذه الحفرة؟ قال نعم، الكون فسيح. قال كيف أعرفه؟ قال صعد معي إلى هذا الجبل، أن هو بين الجبلين لا يرى شيئا يغطيه الجبلان، فصعد إلى الجبل ونظر فإذا سهل مبسط وأفق فسيح، وإذا نظره لا يرى أبعد من ذلك. هذا تماما حال عامي الذي دخل ليصير طالب علم ففتح أول كتاب هنا ولد. لما أنهى ذلك الكتاب وعرف القول الواحد والرأي الواحد والدليل الواحد هنا ماذا صنع؟ عرف الحفرة. ثم بعد ذلك جاءه الذي يقصقص له بمقص من دليل يكبله لا يستطيع له رفضا وبعلم، هذا الغريب الذي جاءنا. فإذا تسلق هو وكانت له همة يريد أن يصل إلى الحق، ذلك التسلق هو الترقي في مقامات العلم. فإذا بدأ يترقى في مقامات العلم ستنفتح له المسائل، مسائل العلم التي كان هو لا يعرفها أصلا، فيرى الأفق أمامه ويعرف أنا قضيت كم؟ 10 سنين، 20 سنة في تلك الحفرة التي هي هكذا لأعرف كل صخرة. متى أبلغ أن أعرف هذا؟ كل حبة رمل في هذا الذي أمامي، أليس تتضاءل إليه نفسه حينها ويعرف أنه لم يعرف شيئا؟ فكيف لو أوقفه على المحيط، قال له هذا المحيط الفسيح وأراه الأراضي الكبار و... فكيف إذا صعد إلى فوق إلى أعلى ورأى الأرض كلها ورأى الكون ورأى السماوات والأراضين، فكيف إذا صعد بعد ذلك إلى الملأ الأعلى إلى السماوات العلى وعرف أن هذا كون كامل آخر خلقه الله تبارك وتعالى وأراد أن يصل إلى هذه الأمور الغيبيات التي لا يوصل إليها إلا بوحي السماء، كم سيبقى من عمره؟ وترى رأيت كل ذلك، ذلك من القليل الذي ذكره رب العزة جل وعلا في قوله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فأراد موسى، لأن هذه الرحلة كلها تذكير لموسى وابتلاء واختبار له، لا تنسى ما الذي حمله على هذه الرحلة. فقال له الخضر إنما مثلي مثل العلم الذي عندي والعلم الذي عندك كمثل ما نقص ذلك الطائر من البحر على أن تعلمني مما علمت رشدا. الشرط الوحيد أن يكون رشدا، أن يكون صوابا، أريدك أن تعلمني الحق لا غيره. فما كان جواب الخضر؟ من يحفظ الآيات أقول لنا ماذا أجابه الخضر؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، يعني أنت تعرف الغيب يعني لن تستطيع معي صبرا، من أدرك؟ نحن سنصبر ونحن عندنا همة، وأنا جايك من آخر الدنيا وموت بالجوع وغلابي معي وكذا وتقول لي لن تستطيع معي صبرا؟ هذا جواب طالب العلم اليوم. طالب العلم ما تحدث عن العامي، طالب العلم سيجيب هذا، كنت حكمت لي لا أستطيع مع أنت لا أستطيع صبرا وأنا صابر عندي سنين وأنا ما يدل. إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. والله تعبنا، هذه هي القصة كلها، كيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ أنت أصلا لا تدري، هذه السفينة الآن ركبنا في السفينة، هؤلاء قوم بهين معانا ومركبين في السفينة بليش طلعينا ستوب يعني، وتجي أنت تنقب في السفينة وهذا كلام معقول؟ هذا الكلام معقول أصلا يصير؟ أبدا. وموسى سينفجر من هذا، يعني كيف يقع مثل هذا؟ ما العلم الذي غاب؟ هل يخالفه موسى عليه السلام لو علم ما علمه الخضر؟ المعلومة الثانية هي ما هي؟ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. إذا لو علم موسى أن وراءهم ملكا يأخذ كل سفينة غصبا لن يعترض أصلا من البداية، لن يعترض، سيفهم القصة، لكنه لم يحط بهذا خبرا. لذلك قال له الخضر وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ طالب العلم يريد أن يعرف حكم الله في هذه المسألة، ونحن نعرف أنه لو عرف حكم الله في هذه المسألة لما تبعه، لأنه لا يصبر على ما لم يحط به خبرا، لأنه لا يدري، يظن هذا هو الحق والحق في سواه، هواه مع هذا والحق ليس ذاك. متى يعرف أين الحق؟ بعد أن يحيط به خبرا، لكنه ما زال لم يحيط به، هو يسلم أنه لا يعلم، ومع تسليمه أنه لا يعلم يعترض، وهذا والله الغبن عينه. أيعترض بالجهل؟ حاله كحال الأخرق الأحمق الذي يقول لك ما لا أعرفه ليس موجودا، سهل جدا، ما دام أنا لا أعرفه إذن هو ليس بموجود. هذه حجة اليوم الملحدين مثلا، يقول لك أنا لا أشم الله، لا أسمعه، لا أراه، لا خلاص إذن هو ليس بموجود. هكذا يعمل الذهن القاصر، لذلك أراد الخضر عليه السلام أن يرشد موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، فقال له: كيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ فطمأنه موسى من هذه الناحية: أنا ما جئت لأعترف، أنا جئت طالب علم. إذن قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. طيب، فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء. هذه اليوم طالب العلم يسقط ساكت قلبي، أنا جايك نطلب لا تقلب السئلش، يعني جاي على سؤالات أول ما يسأل. طيب وين نجمو نسأله بالله؟ كيفاش نجمو نسأله؟ أول حاجة هو جاي بشي يسأل، جاي مفتش أصلا، بعضهم جاي يبحث أصلا، يبحث يعني، والبعض البعض يريد أن يسأل حقا، لكنه يسأل عن كل شيء إلا ما يعنيه وما ينفعه حقا ولا يدري. يعني أريد أن أضرب لكم مثلا: امرأة دخلت إلى طبيبة مثلا، هذه الطبيبة وضعتها على جهاز الكشف، فظهر أن عندها، أعاذ الله أهاليكم وأعاذكم وأعاذنا وإياكم من كل سوء ومرض، أظهر الفحص أن عندها ورما مثلا في مكان ما من بدنها. فقالت الطبيبة: لا بد أن نجري عملية استئصال الآن حالا سريعا. وهي على منضدة العملية تقول لها مثلا: ألا تعرفين مرهما بماضة يعني تطفئ حب الشباب؟ هذا السؤال نافع ولا ليس بنافع؟ كيف ليس بنافع؟ نافع. أليس سينفعها في وجهها؟ يجعلها مليحة؟ كيف قاعدة حية؟ المشكل ماذا؟ ليس في كون السؤال نافع ولا ليس بنافع، هل توقيته هذا؟ هل هو معقولها في هذا التوقيت أن يسأل مثل هذا السؤال أو لا؟ لا. أنت يمكن أن تموتي تبحثين عن وجهك الآن؟ تبحث عن تبقي على قيد الحياة أولا. فهكذا طالب العلم قد يأتي وهو ما زال لم يتعلم ما يستنقذ نفسه به من النار، يسأل عن أشياء تصلح لأن يكون في الفردوس. يا مولانا حتى تخرج أنت من الحفرة أصلا تريد الفردوس، ولما تعرف بعد ما ينقذك من النار الذي يريد الفردوس، هذا الذي عرف أنه من أهل الجنة وانتهينا هذه القصة، هذه بعد نتكلم فيه. الآن نريد أن نصل إلى السقف الأعلى. يعني هل تقبل رجلا هذا تماما كالذي زنى فأولد المرأة فأحبلها، فقالوا له: لما لم تعزل عنها؟ قال: العزل مكروه. العزل مكروه، والزنا إيش هو؟ يعني فهمتم؟ رجل مثلا لا يصلي ويريد أن يتحدث في مسألة خلق أفعال العباد، هو يتكلم في مسألة من فروع الفقه. وهل إذا سلم الببغاء نرد عليه السلام ولا لا نرد عليه السلام؟ الرجل لا يصلي يسأل سؤال كهذا. هذا الأمر يدل على أن الإنسان لا يبحث عما ينفعه، إنما طلب العلم لأمر آخر، هذا يرجعنا إلى نيته وإلى. لذلك قال موسى، قال له الخضر: كيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال: فإن اتبعتني أول شيء تعمله فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. قال: فما قصه الله تبارك وتعالى من قصتهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي موسى، لو صبر لو صبر فاستفدنا علما آخر من قصة هذين الصاحبين. وغفل صلى الله عليه وسلم موسى أعني عن في الثلاث مواضع يغفل عن أن الله تبارك وتعالى من عليه قبل ذلك بشبيهها ونظيرها. يعني كيف قالوا أهل العلم؟ قالوا موسى الآن ينكر على الخضر يقول له خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا في عظيم هذا. قالوا وغفل عن أنه صلى الله عليه وسلم أرسلته أمه هو راكب في سفينة أما أمه فأرسلته في سلة ورمته في النيل فحفظه بحفظه جل وعلا. وأما الآخر فالذي قتل قال موسى لقد جئت شيئا نكرا وغفل عن ذلك الذي وكزه فقتل فوكزه موسى فقضى عليه. كل ذلك تذكير لحياة موسى. والثالث قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا في الجدار ونسي أنه فوجد من دونهما امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فسقى لهما بماذا؟ بمال؟ لم يأخذ مالا لم يأخذ أجرا بل سقى لهما صبر فسقى ولم يأخذ أجرا. وهو هنا يريد من الخضر أن يأخذ أجرا فذكره في تلك الرحلة بحياته كلها من أولها إلى آخرها وكيف أنه كما قال فيه رب العزة جل وعلا واصطنعتك على عيني ولتصنع على عيني. فكان ينظر له الله تبارك وتعالى ولذلك ألقى عليه المحبة التي أحبه منها فرعون على قسوة قلبه وغلظه قيت عليك محبة مني تلك المحبة التي عصمه بها ألقى عليه محبة فكان من يراه وهو وليد لا يملك إلا أن يحبه. فلذلك ما حملته امرأة فرعون حتى قالت لا تقتلوه مع أنه العام الذي يقتل فيه كان يقتل فرعون عاما يقتل أبنائهم والعام الثاني يتركهم. ولد هارون في العام الذي لا يقتلون فيه وولد موسى في العام الذي يقتلون فيه ومع ذلك رباه الله تبارك وتعالى في قصر فرعون. هذا الذي سيكون أعدى أعدائه بعد ذلك. فانظر إلى رحلة هذا النبي في طلب العلم مع أنه يأتيه وحي السماء. وأنت يا عبد الله اليوم العبد الضعيف الذي لا تدري شيئا ولا تحسن شيئا ولا تطمع أن يأتيك وحي السماء فقد انقطع وحي السماء بعد سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. ألا تبذل بعضا من الجهد الذي بذله من يأتيه وحي السماء بعضا من ذلك الجهد فقط الذي بذلوه وتتأدب ببعض ذلك الأدب الذي تأدب به وتصبر بعض ذلك الصبر الذي صبره صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. فإذا العلم كما قلت لكم فضله لا يمكن أن يجحد ولا أن ينكر فضله عظيم. ومن أراد أن يعيش في مثل هذا الجو يسمع فضل العلم وأهله فلينظر في كتاب ابن عبد البر جامع بيان فضل العلم وأهله. هذا جامع لكل أخبار العلماء وكذا هو كتاب حافل يعني يشك أن يكون هو عمدة هذا الباب. ما في واحد يتكلم في هذه المسائل إلا ولا بد أن يرجع إلى كتاب ابن عبد البر هذا ولكنه كتاب ضخم يحتاج إلى أنا هذا العلم إذا كان بهذه الرتبة الرفيعة لا تتكلم فلا شك أنه يحتاج إلى أمور لنصل إليه. هذه الأمور منها ما هو شرط ومنها ما هو من الأسباب. سإذا درستم علم أصول الفقه إن شاء الله كما ستفعلون إن شاء الله رب العالمين ستعرفون الفرق مثلا بين الشرط والسبب. الشرط على العموم هو يفرقون بينه وبين الركن بأن هذا داخل في الماهية والثاني خارج عنه. كلاهما لا يوجد شيء إلا به، لكن هذا داخل الماهية وهذا خارج عنه. إذا قلنا الوضوء هذا شرط في صحة الصلاة، وإذا قلنا الركوع هذا ركن في الصلاة. هل في فرق بين الشرط والركن من ناحية الثمرة؟ نقول لا فرق. إذا غاب الشرط أو الركن فالصلاة باطلة، إذا صلى ولم يركع بطلت الصلاة، صلى من غير وضوء بطلت الصلاة، فالثمرة هي نفسها. لكن الفرق ما هو؟ أن الوضوء هل هو من الصلاة ولا خارج عنها؟ خارج. والركوع هل هو في الصلاة ولا خارج عنها؟ في الصلاة. فهذا فرق ما بينهما، ولكن كلاهما مطلوب لا بد من وجوده، يلزم وجوده. هذا العلم له شروط لتحصله، ينبغي عليك شروط. هذه الشروط إذا لم توجد لن يوجد، إذا لم توجد شروطه لن يوجد هو، لأن الشرط هو الذي كما يعرفه الأصوليون هو الذي يلزم من عدمه العدم. إذا عدم يلزم من عدمه عدم الحكم، يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يعني إذا توضأ الإنسان لا يلزم أن تكون صلاته صحيحة، أنه قد يفقد شرط آخر، يعني توضأ نعم لكنه صلى إلى غير القبلة، أو توضأ لكنه صلى من غير ركوع مثلا فقد ركنا وهكذا. فلا يلزم من وجود الشرط وجود الحكم، لكن عدمه يلزم منه العدم. تفقد شرط واحد تفقد الحكم. هذه الشروط ستة شروط، هي الغربة والتواضع والورع والجوع والمخاطرة والهوان وعصيان الهوى واتباع السنة. هي الغربة مجموعة في قول الشاعر: له تغرب وتواضع واترع وجع وهن واعص هواك واتبع. له تغرب وتواضع واترع وجع وهن واعص هواك واتبع. الغربة، التواضع، الورع، الجوع، المخاطرة والهوان في طلبه، معصية الهوى واتباع السنة. الاتباع، هذه شروط ستة. شروط أول هذه الشروط لن يسمح لنا الوقت بالحديث به، الوقت الذي بقي قصير، لذلك أظنني سأحدثكم عن شيء آخر حتى أريد في كل حصة أن نخرج بأشياء علمية نعم، لكن أشياء عملية أيضا، أشياء نريد أن نطبقها عمليا لنستفيد حقا. إلا التلقي فقط هذا استصنعه كثيرا ولا تستفيد به إلا قليلا. وإلى أن ننبه إلى أن هذه الدنيا رسلنا فيها لنعبد الله تبارك وتعالى، وأن عبادة الله تبارك وتعالى هذه كما ذكرنا لكم الآن آنفا الأدلة على ذلك لن تصح إلا بعلم. وما ضل من ضل من النصارى إلا بجهلهم، وما ضل من ضل من اليهود إلا بتركهم العمل بذلك العلم الذي هو فرع عنه بعد ذلك. ذلك نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا العلم وهذه المرتبة السامية وهذا المكان الرفيع وهذه العلياء التي نريد أن نصل إليها تحتاج منا ككل شيء إلى تخطيط، إلى تخطيط وتحديد خطوات مدروسة موجودة. وقبل أن تخطط أنت لهذا الأمر العظيم تحتاج إلى أن تعرف كيف تخطط أصلا. وبالمناسبة أول ما ينبئك عن أنك بدأت تحصل العلم أن تكثر أسئلة الماهية في كلامك. أسئلة الماهية هي أسئلة ما هي، ما هي، ما هو، إنه سميت الهوية. تسمعون البعض يقول الهوية، الهوية التونسية، هذا لا يوجد. الهوية هذه معناه البير التي نزع طيها صارت بيرا يسقط فيها الناس كالجب، هذه الهوية. الهوية، هوية من هو، هو من هو، ما هو، هذه الهوية يعني تدل على هوية الشيء أي ما هو. هذا السؤال ما هو. طيب يكثر في الإنسان سؤال ما هو كل ما يزداد علمه، لأنه لماذا؟ لأنه لا يمكنه أن يصدر حكما حتى يتصور. في بداية الأمر الإنسان، أنا سأضطر إلى أن أكتب لكم الآن وأن تركزوا قليلا فقط. الإنسان في مبدأ أمره يتعامل مع الألفاظ والمعاني هكذا. نفترض أن هذا هذا يمثل لنقول دورقا أو شيء يمكن أن يحتوي السوائل، الماء مثلا. والماء الذي فيه، فنقول الماء هنا في هذه المرحلة وهنا في هذه المرحلة، وهناك مراحل أخرى. أنت في عمر الطفولة اللفظ والمعنى بالنسبة لك لا يشكلان إلا شيئا واحدا، هو هذا اللي هو الخارجي. طيب ما يمكن هذا أنت في مرحلة الطفولة هذا الأزرق قلنا هو اللفظ، وهذا الأحمر هو المعنى. طيب أنت في مرحلة الطفولة، طيب حين أتكلم هنا في المسائل التجريدية هذه كلها أتكلم عن الطفولة والكهولة والأشياء هذه، نتكلم عن طفولة وكهولة علمية، يعني قد يكون بعضكم لم يولد أصلا الآن وبعضكم ولد وهو ما زال طفلا صغيرا، يعني ليست المسألة بالأعمار هنا، العمر الفكري هنا التجريدي فقط. ولكن ستفهمونها بالطفل الصغير، أنت الآن الطفل الصغير يفهم لفظا ولكنه لا يفهم، ما زال لا يفهم المعنى. لماذا؟ لو هذا أخونا اسمه حسام الآن، لو دخل على طفل صغير عمره مثلا عاما أو 3 سنوات بدأ ينطق وبدأ يتكلم، نقول له هذا اسمه حسام، خلاص هذه الصورة، هذا الشخص، هذا الإنسان حسام. لو أن حساما ثانيا جاء فقال هذا من؟ قلنا حسام، قل لك لا هذا حسام. لماذا يقول هذا؟ لأنه هو يتعامل أن هذا اللفظ هو المعنى. فحين تقول له هذا اللفظ يفهم منه معنى واحدا ينزله على هذا الشيء فقط. في بداية الأمر حين تقول له هذا قلم، يعني هذا ليس بقلم، هذا يجب أن يكون له اسم ثاني عنده. بعد فترة يبدأ المعنى يزداد، المعنى يزداد، يبدأ هذا هنا يمتلئ، يصبح يفهم أن هذه اللفظة تحتمل أن يكون هذا وهذا قلم وهذا ليس هو هذا، لكنه الاثنين يسمون قلما، لكن هذا يطلق على جميع الأشياء التي تشبه هذه المواصفات، وهنا يصير هذا ليس قلم، هذا يصير ليس قلم، هذا قلم وهذا قلم ماشي، لكن هذا ليس قلم، حتى يفهم بعد ذلك يزداد المعنى. أنشوف صبح المعنى أن إذن كل ما يكتب، كل ما يكتب فهو قلم. فإذا جئت أنت بقطعة فحم الآن وكتبت بها على الجدار، قل هذا قلم؟ نقول له لا، هذا ليس بقلم. إذن ما العلاقة؟ ليس كل ما يكتب قلما، وهذا قلم وهذا قلم، كيف نعرف أن هذا قلم؟ إذن هو ما في الأصل يصلح لأن يكتب هو القلم، ولكن قد تصلح أشياء أخرى لأن تكتب مع أنها ليست قلم. وهكذا يبدأ المعنى، ما يقع فيه يزداد، واللفظ هو هو، نحن نملأ نفس اللفظ. واضح الآن؟ فلذلك فإذا الآن قلنا هذا لفظ معين، قلنا التخطيط مثلا، أنت تعرف أن التخطيط له معنى وتفهمه، وأنت كرجل عربي تفهم كلام العربي تقول التخطيط له معنى، يعني رجل يخطط وكذا، لكن لو سئلت عن الماهية لن تقدر أن تجيب. طيب ما التخطيط؟ واحد يخطط ويهندس، ايه فاهمين فاهمين، لك ما هو؟ يعني كيف نحلله مثلا؟ هنا تبدأ تفهم ما هو العلم. لذلك نحن في كل علم ستجد أن كل علم في الأصل له عشرة مبادئ، يقول أهل العلم كل علم له عشرة مبادئ في أصله، حتى تحكمه لابد أن تتصور هذه المبادئ أولا قبل كل شيء. لذلك قال المقري: من رام فنا فليقدم أولا. هذه اكتبوها الآن لتحفظوه، مفترض أنها تكون عندكم في جميع العلوم. من رام فنا فليقدم أولا، علما بحده وموضوع تلا، وواضع ونسبة وما استمد منه وفضله وحكما يعتمد. أنا أعلم أنكم لا تكتبون، اصبر، ما أنا أقول حتى أتذكر أنا أولا وبعدين نكرر عليه، اصبر. من رام فنا فليقدم أولا، علما بحده وموضوع تلا، وواضع ونسبة وما استمد منه وفضله وحكما يعتمد، واسم وما أفاد والمسائل، فتلك عشر للمنى وسائل، وبعضهم فيها على البعض اقتصر، ومن يكن يدري جميعها انتصر. فإذا من رام فنا فليقدم أولا، علما بحده، الحد معناه التعريف، علما بحده وموضوع تلا، وموضوع هذا العلم ما هو موضوعه، فيما يتحدث هذا العلم، وموضوع تلا، وواضع، ومن الذي وضعه، من أول من وضع هذا العلم وأرساه وأسس له، ونسبة، نسبة هذا العلم إلى غيره من العلوم، هل يشترك معها في مباحث أو لا يشترك معها، وما استمد منه، ومن أين يستمد هذا العلم، وفضله، فضل هذا العلم، وما كنا نذكره آنفا الآن، الفضل في العلوم من حيث هي علوم، وحين نتحدث عن الفقه خاصة سنذكر فضل الفقه لوحده، علم علوم القرآن يذكر له فضل لوحده، علم العقيدة له فضل لوحده، وهكذا. وفضل ونسبة ما كيف قلنا، وواضع ونسبة وما استمد منه وفضله وحكما يعتمد. وما هو حكمهم؟ فبعض العلوم حكمها أنها واجبة، وبعضها واجب على الكفاية، وبعضها واجب على العين، وأنت مأمور بأن تبدأ بفروض الأعيان قبل فروض الكفايات، وهكذا. لذلك ينبغي أن تعرف حكم ذلك العلم الذي تدرسه. ولذلك الذي يقترح، نحن نقترح أن ندرس علم الهندسة البصرية، والله يعني طيب ما حكمه؟ نافلة مثلا، ولا يمكن أن يؤخذ، ولا يمكن أن يلقى حيث ألقت رحلها أم قشعمي أصلا، يعني لا يفيدنا في شيء. كمثلا علم التنمية البصرية، برمجة العصبية، أنا البي هذه كيف بالفرنسية كيف ترتيب الحروف؟ بيادان شيء هكذا، نعم هذه أنا البي. المهم هذه علم خرافة، علم خرافة. طبعا أنا أنصحكم شيء ثاني أيضا، ليس معنى أنه قال الشيخ هذا العلم خرافة يعني ينبغي له أن يكون خرافة، فدمتم لم تسمعوا دليلا هذا الكلام يبقى كلام. أنا الآن قلت هذا، أنا أتحمل مسؤوليتي لوحدي، أنت لا تكرر هذا بعدين، تقول هذا العلم خرافة. لماذا؟ الشيخ فلان قط، لا تصنع هذا بنفسك قط. تعلم أنه يمكنك إذا تكلمت بالشيء أن تحسن بعد ذلك أن تدافع عنه، وإلا لا تتكلم به. أصل لذلك كنا نحن نقول الآن كلما يزيد علمك سيزيد سؤالك الماهي، هذا ما هو هذا الشيء؟ تريد أن تتصوره تصورا كليا كاملا لا يعزب فيه عنك شيء إلا شيء الذي لا يحيط به إلا نبي، أو لا يحيط به إلا لطيف خبير. المهم وين وصلنا؟ واسم مستمد منه وحكما يعتمد، واسم، واسم هذا العلم ما هو؟ واسم وما أفاد، وما هي فائدة هذا العلم؟ ما هي ثمرته؟ هذه التي تعرف بها، هل هذا العلم مفيد لي الآن ولا ليس مفيدا؟ بعد أن عرفنا أنه هذا حكمه كذا وحكمه كذا، بعد ذلك فيه فيما يستوي حكمه، يعني كثير من العلوم هي من علوم الكفايات، لكن بعضها له ثمرة ظاهرة، ثمرته ظاهرة جدا ونحن أحوج إليها مثلا في هذا العصر من بعض العصور الأخرى، وبعضه لا ثمرة له في هذا العصر ويحتاج إليه فقط كتخصص وما إلى ذلك. فهكذا هذا الذي تميز به، واسم وما أفاد، والمسائل، ما هي مسائل هذا العلم؟ ما هي مسائله التي يبحثها؟ فتلك عشر للمنى وسائل، تلك عشر للمنى وسائل، وبعضهم فيها على البعض اقتصر، ومن يكن يدري جميعها انتصر. بعضهم فيها على البعض اقتصر، أي البعض لا يذكر هذه، إذا جاء يدرس مثلا الأستاذ أو غيره لا يدرس كل هذه المسائل بل يمر مباشرة. وضعتم هذا على الشاشة، نعم. هذه إذن هي مبادئ العلوم العشر. على العموم اسمعوا حتى لا نحدث سنة سيئة، أنا لا أملي على أحد هذا الإملاء، لا تطمعوا فيه، يعني في الدرس قد أذكر لكم يعني 50 شاهدا، إذا بقيت سأملي عليكم هكذا لن نخلص، يعني لا، هذا أنا أقول ما عندي وأنتم بعدين تتوكلون على العزيز الحميد الذي رفع السماء بغير عمد، وترجعون الأشرطة وتنسخ على راحة من عقلك، أن أضيع أنا الوقت في أمثال هذا. هذا أولا. ثانيا أن تحمد الله يعني رزقكم هذه، لو كنتم في زمان يتكلم فيه الشيخ فلا يتنفس، نبحث متى يتنفس، وليس لنا هذا الذي لكم تسجلون، ينبغي عليك أن تقيد الفائدة وترى الفائدة تمر كفرصة العمر تكتبها، تصبر على هذا، وهذا من الصبر على العلم أيضا، أنك تعلم أن بعضه لن يمكنك الآن أن تقنصه حتى يصير الفوائد التي تمر عليك تكون ليست كثيرة، يعني تجلس في المجلس أول المجالس التي تجلسها كل كلمة تخرج من فم الشيخ هي فائدة بالنسبة لك، بعد وقت تكبر في العلم وكذا يصبح الفوائد التي تستفيدها هي 20-30 فائدة في المجلس، وهكذا تقل الفوائد، يقل الإغراب عليك بالفوائد إلى حد أن أسأل الله أن يجعلكم جميعا منهم تبلغ رتبة العلماء، حيث يقل أن تسمع بالحديث الذي لم تسمعه قبل ذلك. المهم أنه عندنا للتخطيط هذا أركان، الذي قلناه قلنا أن هذا التخطيط كلمة ينبغي أن نفهمها ما هي، ولذلك نحن في كل فن نذكر معنى. إذا قلنا نحن سندرس علم الفقه سنشرح الفقه، ما هو الفقه هذا؟ ما معناه في اللغة، في لغة العرب؟ طيب الآن ما الذي نقصده به؟ هل نقصد به المعنى الذي يتكلم به العرب أم نقصد به معنى آخر؟ شكنا في الغالب نقصد به معنى آخر اصطلاحيا اصطلح عليه، فنشرح ذلك المعنى أيضا. وفي كل شيء هكذا يشرح الكلام ليتصور، ليحصل عندك تصور ذهني في ذهنك مطابق للواقع للحقيقة. هذا التخطيط يتكون من يعني من أركان، له أركان ككل شيء. فلكي أخطط لمسألة لابد أن يكون لي فيها أركان. الآن انتهى الوقت، سأذكر لكم هذه الأركان الأربعة، سأكتبها أربعة أركان سنأتي لتحليلها في الأسبوع القادم إن شاء الله أو غدا، عندنا لقاء غدا. نعم جميل جدا، أحللها غدا. أولا أول أركان التخطيط هذا، هي أكثر من هذا لأنها تتفرع. أول شيء الهدف، هذه الطلاسم غير موجودة عند المسلمين. طلاسم تعرفونها؟ قصيدة الطلاسم، جئت لا أعرف من أين، رسموا لي قدامي طريقا فمشيت إلى أين أنت ذاهب، يعني لست أدري في الدنيا. هذا لا ليس، نحن نعرف لما خلقنا هذه الأسئلة التي لا تجيب عنها الفلسفة، إذا أجابت عنها أخطأت كثيرا. هذا الذي يبحث عنه الغربي اليوم، هذه الأسئلة الكبرى التي يسألها الإنسان منذ صغره. فنحن إذا نعرف الطريق إلى أين نحن ذاهبون، عارفين إلى أين نحن ذاهبون. طيب فنحدد الهدف أولا، لكن هذه الأهداف الكبرى لم تشكل يوما عقبة. طيب ليش الناس مختلفين وكل واحد ماشي في طريق؟ لأنهم لم يحسنوا التخطيط، لم يحسنوا بعد ذلك أن يجعلوا الهدف ذلك الهدف الأعلى، الهدف الأكبر، أن يحللوه ويفككوه إلى أجزاء. تجزئة الأهداف المرحلية هذه أهم من الهدف الأكبر أحيانا، لأنها هي تفاصيل الطريق الذي ستمشي عليه. إذا أخطأت في تفاصيل الطريق، يعني هي الخريطة، إذا أخطأت في تفاصيل الطريق قد تكون حقا وصدقا تريد أن تذهب إلى صفاقس، لكنك تجد نفسك في الحانة ولا في بنزرت، وتجد نفسك في ليبيا أصلا، وتجد نفسك في المحيط. فهمت؟ لكن ضيعت تفاصيل الطريق. بقدر ما يزيد تصورك لما نسميه بالنقاط، نقاط التذكر على الطريق، بقدر ما يقل إمكانية ضياعك في الطريق. أنت الآن لو أغمضوا عينيك وهزوك إلى منطقة أخرى هنا في تونس، في هي منطقة غير منطقتك أنت، ربما تكون قريبة جدا منك، أغمضوا عينيك وفجأة فتحوا عينيك ليروك مثلا محلا أو مكانا. أنت يمكن تلاحظ هذا إذا رأيت صورة، صورة تبقى تنظر تقول هذا المكان كأني أعرفه. أنت لو كانت هذه مثلا في الزقاق الذي تعيش فيه، الذي أصبحت كل يوم تمر أصبحت تعرف كل محل وكل شرفة ولبن كل نافذة مباشرة، تعرف هذا المكان الذي أسكن فيه. لكن بقدر ما تنقص نقاط التذكر هذه، بقدر ما يبعد أن تتذكر الطريق، الطريق الذي تعرف فيه علامتين أو ثلاثة أو أربعة، تصبح لا بد أن تبقى مدة وأنت تسير حتى ترى هذه العلامة لتعرف أنك على الطريق الصواب ولا على الطريق الخطأ وهكذا. لذلك هذه الخطط الاستراتيجية الكبرى اليوم لا تنفع في شيء. شبابنا نراه يقول لك مثلا ما خطتك يا مولانا، إلى أين تريد أن تذهب، ما هو هدفك؟ قل لك والله نحن نريد أن تعود الأمة إلى الكتاب والسنة. ماشي، طيب هذا الهدف الجليل العالي كيف نعرف أننا وصلنا إليه؟ كيف نعرف أن الأمة رجعت إلى الكتاب والسنة؟ كيف نحكم عليها أنها الآن رجعت وقبل قليل لن تكون راجعة؟ كيف نعرف؟ لابد أن نحلل الأهداف هذه إلى أهداف صغيرة، بحيث كلما نصل إلى، يعني لتتصور هذا، أنت الآن أمامك تريد أن تحفظ كتاب الله تبارك وتعالى، جيد، هذا هدفك. أنا هدفي أن أحفظ كتاب الله تبارك وتعالى، فبدأت أحفظ، حفظت البقرة وآل عمران والنساء والأنعام. وبعدين قالوا لي نسيت سورة. ليه وين نسيت سورة؟ لم أنسى سورة. لا لا، نسيت سورة المائدة. أوه، وأنا كنت أظن أني أكملت يعني الربع وسأرجع للربع. طيب سأرجع، خلينا نكمل شوية. وبعدين يعني لم يظهر لي أني، فرجعت للمائدة. وبعدين بدأ يفتر العزم والهمة، وبعدين خلاص تعرف الدنيا ومشاغل، الله المستعان، الله كان بيودي وكذا. طيب لما نقول له أنت الآن نجحت ولا فشلت، ماذا ستقولون؟ هل نجح مشروعه أو فشل؟ فشل، فشل البريع. لأنه ما هو المشروع؟ أن تحفظ القرآن. طيب إذا أنت فاشل على طول، لم تحفظ القرآن ولا خمسه ولا ربعه ولا شيء، ما عملت شيء يعني. طيب أنا أريد أن أجزئ هذا، لا لا لن أجعل العملية هكذا. أنا أريد أن أحفظ القرآن، نعم هذا هدفي البعيد المدى، لكن ماذا سأصنع؟ سأفككه، سأبدأ بحفظ مثلا السورة الفلانية، سورة العنكبوت هذه، سأحفظ هذه السورة. إذا حفظتها هل نجحت ولا فشلت؟ أنا ناجح، وإذا تتعود أن ينجح خلاص عندي هدف، هذا الهدف الصغير نجحت ووصلت إليه. ثم أمر لي سورة أخرى، نجحت في السورة الثانية أيضا الحمد لله. طيب خسرت في سورة مثلا المؤمن، سورة غافر، أو سورة بني إسرائيل، سورة الإسراء، لم أحفظها، هل أعتبر فاشلا؟ لا، لا أعتبر فاشلا إلا في هذا، لكن في المجموع لا أعتبر فاشلا لأني أحقق نتائج. لكن هنا أجعل الهدف كتلة واحدة، أي فشل في تحقيق هذا الهدف الكلي يعتبر فشلا. وتعود الهزيمة كما قيل، ومن يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. إذا تعودت الفشل تصبح تضحك لما تفشل، الله عارف، تعرفون هذا الذي ممدوب في القسم مثلا، شعبان قال الحمد لله، لا تجد عنده أي إشكال يعني. تعود الفشل ما عاد عنده مشكلة، بل معجزة لما ينجح، نجح يعني أمر عجيب. لا المفترض هذا والله عندك يعني راحة من بالك، مع أنه يعاني بعد ذلك السنين الطويلة، لكن هذه معاناة الدنيا يا مولانا، فكيف إذا كان هذا امتحان الآخر؟ هذا فشل ونجاح، فشل ونجاح نار وجنة يعني. نعم ستخسر وتخسر كثيرا جدا إذا أخفقت، إذا نجحت ستربح كثيرا جدا، لأن سلعة الله غالية، لأن سلعة الله الجنة. أكمل لكم الأركان بسرعة. الهدف تحليله كما ذكرنا، بعد ذلك دراسة نقاط القوة، نقاط القوة ونقاط الضعف، نقاط الضعف الداخلية، ليش الوزارة الداخلية، سنشرح ذلك. دراسة نقاط القوة ونقاط الضعف الخارجية، ليش الوزارة الداخلية والخارجية، ثم بعد ذلك تزمين كل ذلك على الوقت أو تأقيته. التأقيت سنشرح ذلك إن شاء الله بعناية في الفيديو. الآن أريد أن أسأل الإخوة الأفاضل الآن جميعا، وسؤال للأخوات أيضا والإخوة اللي في الغرف والقاعات كلها سؤالا، أرجو منكم أن تتريثوا قليلا وأن تجيبوا عنه بعد ذلك، كل واحد يجيب في نفسه في ضميره، وأن يقول لي بعد أن ندرس ما سأقوله وأدرسه في هذه المراحل الأولية، هل شعر أن إجابته تغيرت أو لا؟ سؤال ربما يبدو يعني مضحكا أو بدهيا كثيرا، أقول لكم هل تحسنون القراءة؟ قراءة ليس تجويد ولا شيء، قراءة هكذا أن تقرأ الكلام المكتوب، هل تحسن أن تقرأ؟ سأ أعيد السؤال هذا نفسه فاذكروه، جعلوه في أذهانكم الآن، وسأعيد هذا السؤال نفسه بعد ربما أسبوعين أو ثلاثة، وأريد بعد ذلك أن أجمع أجوبتكم جميعا في مكتوبة في ورقة، من تغير جوابه يقول نعم، ومن لم يتغير جوابه يقول لا. هذه سأجعلها مسألة إن شاء الله مشوقة تكون لنا، ولكنها ليست مجرد اللهو أو العبث، بل هي مسألة تطبيقية في بعض الذي ذكرناه آنفا، مسألة اتساع المدارك. هذا سنجربه في بعض العلوم هذه الخفيفة قبل أن ندخل إلى متين العلم، تكلم في أشياء كالفقه والأصول. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا على خير وأن يوفقنا للهدى، والله ولينا ولينكم، هو خير الحافظ وهو أرحم الراحمين. أجيب على بعض الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف يمكن أن نربط بين قولكم أنه لا شيء يوصل له بغير العلم والقولة كل عالم جاهل إن لم يورثه علمه خشية الله، وكل جاهل عالم إذا كان يخشى الله وإن كان أمية؟ هذا من الخلط بين العلم من حيث هو، والخلط بين العلم وثمرة العلم. البعض يستدل بهذا على أنه يمكنه أن لا يتعلم، كاستدلالات مثلا بعض الصوفية والمتزهدة والمتفقرة، قال لك واتقوا الله ويعلمكم الله. لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال كما أخرجه أبو نعيم في الحلية وغيره بسند صحيح: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. نعم، واتقوا الله ويعلمكم الله ليس معناه أنك تنام جاهلا فتصبح عالما. طبعا دعك من أنك تنسب لنفسك التقوى وهذه تزكية، يعني نسأل الله أن يعيدنا وإياكم منها، لكن أقول أنت إن كنت تظن أن هذه الآية معناها أنا أنام جاهل أصبح عالما لأني اتقيت هكذا فجأة، لا. إنما المقصود من اتقى الله، من اتقى الله تبارك وتعالى علمه الله ما كان يجهله بأن يرشده إليه ويوفقه له. أنت تظن أن هل تظنون الآن أنكم ستحصلون جميعا علما؟ أنا أقول لكم من الآن السيناريو ما الذي سيحدث، يعني تابع التخطيط. سيذهب ثلثكم ينصرفون عن العلم، اللي عنده ظروف خاصة، ونعرف اللي يعني فما نيزك طاح قدام دار، هم اللي تراخ رجع السكة ومجيء كان قدام باب الدار وكسر غادي واللي وكذا، نعم هذا كله معروف. ثم ثلث آخر لن ينتفع لأن الأرض فيه ليست منبتة أصلا، وثلث آخر يبدأ ينقص رويدا رويدا لأن العلم كالغربان، العلم كالمنخل. قال أهل العلم: العلم ينفي خبث، هذا الخبث يتطاير. لذلك لما بعض أهل العلم الكبار كان في مجلسه كثير من طلبة، مئة ألف طالب وشيء كهذا، قيل له يعني أمر عجيب يعني في ذلك الزمان وكذا، فقال: لا يغرنكم مثلا، هؤلاء ثلثهم يموت وثلثهم يصرف عن العلم وثلثهم يدخل على السلطان ينسى، أما واحد واثنان فأرجو، واحد واثنان فأرجو. كذلك نحن نقول: أما واحد واثنان فنرجو، لكن نرجو على الأقل أن يرتفع مستوى الثقافي للعامي، يعني العامي اللي هو مستواه تحت الصفر بعد كثيرة يصل إلى الصفر مثلا. لو وصلنا إلى الصفر فالحمد لله رب العالمين، يعني هذه لا تظن أنها حقيقة. الصفر هو أن تتأكد أنك جاهل على الأقل، تعرف متى أقول أنا جاهل وأنا عالم فقط، هذا الذي نريده. أنه بعض الناس أنتم ترون اليوم، هذا ليس في العلم الشرعي فقط، امرض يا مولانا فقط، وانظر كم ستأتيك من وصفه وأنت واقف في الشارع، شو تعطس؟ أي نعطس والله، هي عمل لها رشوة الله المستعان. طيب الطبيب ذاك اللي قاعد يقرا، ما فهمتش انا علاش يقرا من اصله، هي الحكايه هكا يعني بالهم بتعطس وتحك في خشمك وعينك حمر وعمل له هكا خلاص. يعني كلنا اطباء، كلنا سياسيون، كلنا محامون، كلنا، اما الشرع هذا قضيه الشرع الله المستعان. بعض كان يقضي اوقاته بالسمر، تحدث عن الكره وعن الاشياء هذه، فابتلانا الله الآن أنهم تركوا هذه وولوا يتكلموا في الشر، لو رجعوا لما كانوا فيه لكان أرحم. على الأقل يعني شنو أخرتها، أخطأت في مسألة من مسائل الدنيا، لكن هذه مسائل فيها جنة ونار وأنت لا تدري. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ وهو يحبه: تكلتك أمك أو يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. معاذ استغرب، يعني نحن مؤاخذون بما نقول؟ هذا عادة العرب هكذا، كثير الكلام ولا يعتبرون الكلام من الفعال، يعني كلام ويتقال. انت يعني تطلع مع التاكسي يقول لك ايش بك سكت خلبين سمرين لا والله غير احنا كيكه في عادتنا في سبرنا ما نتكلموا. يا اخي مو لازمك تعطي كلمه وتعطي شكون اللي الزمني تسال بهذا تولي شنو تفلسفوا علينا. هات كلمه واعطي كلمه، يعني هذا المنطق اصلا يدل على ان الكلام ليس وسيله، اصبح غايه. يعني نتكلم لنتكلم، يعني لما لتثبت انك متكلم. احنا نعرف انك حيوان ناطق بالقوه، يعني ما الذي تريد ان تثبته؟ فلذلك لما صار يعني راس المال لسانا وحنكا وسقف لهات وبعض الريق ليبل، اصبح كل الناس يتكلمون. فهنا اذا كل عالم جاهل ان لم يورثه علمه خشيه الله، هذه المقابله اصلا خطا. يعني كل عالم جاهل لا يقال هكذا، ترى أنه تنافر تأباه البلاغة، كل عالم جاهل لا يقال كلام كهذا. لكن ثبت عن كثير من أهل العلم أنهم كانوا يقولون إنما العلم ما أورثك الخشية، فهذا الحديث عن ثمرته، يعني هذا يتكلم به متى؟ حينما يقال عن العالم الذي لا يعمل بعلمه، لا يقال في الذي لم يتعلم ويقول لك والله إنما العلم الذي أورثك الخشية. طيب أنت لا بد أن تتعلم ثم تعمل بالعلم. تعرفون القصة المعروفة، ايش بيك ما تصليش؟ والله اتهام يصلي ويسرق. يصلي انت ما تسرقش، انت تصلي وما تسرقش. يعني هو يريد ان يركب هذه في هذا. قل لك طيب ايش بيك انت ما تعلمتش؟ اه العلم ما اورثك الخشية. طيب انت لا خشية ولا علم، يتعلم وهذا خش. هذا الذي نقوله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، فعلنا ما علمنا، أن يمدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.